هذه التدوينة تأتيكم برعاية صوت الضفدع اللي بره أو صرصور الحقل في قول آخر. الحقيقة إن أنا ليا يومين عندي صعوبة أو لاقي صعوبة في إن أنا أكتب، وحتى ببعت بتكلم مع الناس في الرسايل بلاقي أسهل إن أنا أبعت لهم voice notes. ففكرت ان التدوينة بتاعت النهاردة اتكلم فيها عن حاجة مثيرة جدا للاهتمام حصلت النهاردة ولازم تتوثق يعني للتاريخ. اللي حصل ان الكلام الكتير اللي انا بتكلمه اثناء النوم الفترة اللي فاتت وادعائي لان هو مفهوم ومسموع وواضح للغاية، وان انا لما بصحى ما بفتكرهوش. النهارده حصل بيسموه ايه يعني زي ثغرة امنية كده، والاول مرة كانت اختي جنبي في الاوضة وانا بتكلم، وطبعا زي ما قلت قبل كده ان انا ببقى مفتحة عيني، يعني اللي هو ده حلم بس مكمل وانا شايفة اللي حواليا، وبعدين بدخل تاني في الحلم ويكمل بقى او ايا كان يعني، بس ما بفتكرش الكلام اللي انا كنت بقوله واللي انا كنت واعية بيه وانا بقوله. فاللي حصل ان وجود اختي في الوقت ده، فهي سمعت الكلام وخدت رد فعل عليه انه ايه ده بجد، انتي بتقولي كذا وكذا. فانا بما ان البوابة دي بين النوم والصحيان كانت مفتوحة فخرجت منها وصحيت فعلا، ما كانش مجرد ان انا بحلم وبتكلم وفي حالة الوعي اللي ما بين وعيين دي، لا طلعت فعلا للصحيان وقلت لها هيا شفتي بقى. وكان الشيء اللطيف ان انا بسبب الخروج في الوقت ده تحديدا افتكرت اخر جملة قلتها، مش فاكرة اللي قبلها يعني، فاكرة طشوش كده بس، كنت بقول من يسمونه ولي امرها وبكسر الراء. فيعني كان حاجة بصراحة لطيفة قوي. فبتقول لي ايه ده انتي طلعتي بتتكلمي وبالفصحى كمان، فقلت لها اه شفتي بقى. يعني هو الموضوع ده تقريبا كان حوار كده، مش عارفة يعني زي ما يكون في حوار نسوي من نوع ما، يعني ان انا بتكلم عن بتناقش او بتجادل في حق البنت ان هي تعمل كذا او كذا، وان من يسمونه ولي امرها ده ملهوش دعوة اصلا. بس يعني مش فاكرة بالظبط كان مين بيتخانق مع مين، يعني انا كنت بس عندي مشكلة مع من يسمونه ولي امرها. ولي امر مين يعني؟ معلش يعني سوري. بس فهي دي التدوينة بتاعت النهاردة، ونلتقي في تدوينة أخرى برعاية نفس صوت الضفدع أو صرصور الحقل في قول آخر، اللي أعتقد أنه هو هيبقى باين في التسجيل. باي باي.